الله على الطريقة الواضحة الجلية، والصلاة والسلام على الرسول الأمين. بمعنى الصلاة أن الرحمة والتحية على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة من المولى تبارك وتعالى رحمة، وإن كان ولكنها بلفظ الصلاة، وإن كان اختلفوا هل يجوز ترحم أو إبدالها بنحو الرحمة على النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، هناك خلاف بين العلماء. وهل يجوز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ ورد بالتبعية، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولكن هل يجوز استقلالا أو لا يجوز؟ هذا محل خلاف. فقيل يجوز لورود بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم صل على آل أبي أوفى، وقيل أنها مختصة به تبارك وتعالى. الصلاة والسلام على الرسول الأمين، الرسول الأمين والنبي عليه الصلاة والسلام، والرسول هو إنسان حر ذكر أكمل معاصريه، بمعنى أنه أكمل من غير الأنبياء، بخلاف الأنبياء فقد يكون غيرهم أكمل منه، وقد يكون مساويا له، مثل ما إذا اجتمع نبي مع نبي في زمان كموسى وهارون مثلا، أكمل معاصريه غير الأنبياء عقلا وفطنة ورأي وقوة رأي، وكذلك خلقا، بمعنى أن خلقه هو أكمل من غيره. يكون النبي معصوما، واسمته تتناول الصغائر والكبائر عند أهل السنة، ولو كانت أيضا تلك الصغائر قبل النبوة على الأصح. وهو معصوم أيضا عندنا أتي أب، أن يكون الأب دنيئا في حرفته أو غيرها، وخناء أم، بمعنى عدم استقامتها بأن تكون فاجرة أو نحو ذلك، عاشاهم. وكذلك من قلة مروءة، هذا أيضا يكون النبي معصوم من قلة المروءة، كان يأكل بسوق ونحو ذلك. وكذلك من دناءة صنعة، أن يكون حجاما ونحو ذلك، هذا أيضا يكون النبي معصوما عن هذا. طبعا التنفير الطبع يكون أيضا معصوما عن منفر بالطبع، ومحل التنفير أو محل الاسم على التنفير إذا كان مقارنا للنبوة ذلك المنفر، أما إذا جاء بعدها فلا يضره. ولهذا عمي سيدنا يعقوب مثلا، وابتلي أيوب ابتلاء شديدا بابتلاء منفر، ولكن هذا قال إذا كان بعد استقرار النبوة فلا يضر. وحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. طبعا وردت أحاديث في عدد الأنبياء أيضا والرسل، فصح أن عدد الأنبياء 124,000، وأن عدد الرسل 315، وكلتاهما ورد بها حديثا. والصلاة والسلام على الرسول الأمين سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه أجمعين. طبعا السيد من ساد في قومه أو كثرة خصاله الحميدة، أو من يفزع له الناس عند الشدائد. سيدنا محمد، سيدنا محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين، وصفوته من خلقه تبارك وتعالى، وهو الذي أنقذ البشرية من الكفر وأدخلهم في النور وأخرجهم من الظلمات. وعندما نقرأ مثل هذا الكتاب طبعا نستحضر رسالته عليه الصلاة والسلام، والقرآن الذي جاء به، السنة التي جاء بها. ونلاحظ عندما ننظر إلى الكتاب وننظر إلى السنة أن الأحكام التي وردت في الكتاب والسنة وأخذها العلماء وصاغوها بكلام سهل لكي يفهمه الناس ولكي يعلمه الناس ولكي يكون قريبا من إدراكهم. وأيضا هناك أمر آخر وهو أنهم يجعلون ما استقر من المذهب يجعلون اللفظ موافقا له وقد يخرجون عن ظاهري أو عن النص الذي ورد في الكتاب والسنة، لأن النص في الكتاب والسنة قد يكون محتملا لأمور وهم يريدون اللفظ موافقا للمذهب أو الأمر الذي اختاره صاحب المذهب. ولهذا سيأتينا أمثلة لذلك في الدروس القادمة، كجعلهم مثلا كقولهم مثلا غسل اليدين إلى المرفقين، طبعا عدلوا عن نص الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، عدلوا اللفظ إلى لفظ مع، لأن مع هي نص في إدخال المرفقين، وإدخال المرفقين فيه خلاف ولا يفيد ذلك إلى، فهي محتملة للدخول وعدم الدخول، ولهذا اختلف. ولكن مع فهذه لا تفيد، فهذه قطعا تفيد الدخول بمعنى أنها يجب أن تغسل المرفقان مع غسل اليدين. سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه أجمعين. أيضا هناك خلاف كثير في معنى الآلي، منهم آل النبي عليه الصلاة والسلام، هل هم مؤمن بني هاشم والمطلب وهم اختاره الشافعي، أم هم كل تقي، أم هم ذرية الحسن والحسين، فيه خلاف. آل الطاهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وصحبه أجمعين. الصحب هم على الأصح هو من الصحابي هو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، وقيل غير ذلك، قيل أنه اشترط فيه أن يمكث فترة طويلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه اشترط فيه أي في الصحابي وقيل أنه اشترط فيه أي في الصحابي وقيل أنه لا يشترط فيه أن يموت على الإيمان، بمعنى أنه حتى لو مات على الكفر فهو يعتبر صحابي، يعتبر صحابيا. ولهذا تجد كثير من الصحابة تجد كثير من علماء السير أو جماعة من علماء السير ذكروا بعض الذين ماتوا على الكفر ذكرهم في جملة الصحابة، فباعتبار أنهم كانوا مسلمين ونقلوا مثلا أنهم كانوا مسلمين في الوقت الذي لم يرتدوا أو يكفروا فيه اعتبروا صحابة في تلك الفترة. عموما الشرط الذي يقول أنهم ماتوا على الإيمان هذا فيه خلاف وصحبه أجمعين. أما بعد، هو أسلوب عربي فصيح يؤتى به الانتقالي من كلام إلى آخر، وأصله مهما يكن من شيء بعد، اختلفوا من أول من قالها أي كلمة أما بعد، فقيل أول من قالها هو صحبان بن وائل، وقيل أنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه سيدنا داود، وهي المعنية بقول الله تبارك وتعالى وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وقيل غير ذلك. أما بعد، فقد أشار علي من لا مندوحة لي في مخالفته، والذي أشار عليه الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري أشار إليه أن يؤلف هذا الكتاب، فألف هذا الكتاب جامع الأركان والشروط مثل ما يقول، ولا مزحيل إلا إلى موافقته أن أكتب رسالة في مذهب الإمام الشافعي جامعة للتعريف. طبعا المراد بالتعريف هنا ما جمع الحقيقة، بمعنى أنه ما جمع الجنس والفصل، ما جمع الجنس والفصل. وقد يتجوز الفقهاء في بعض التعريف فيعرفون بالرسوم مثلا، ولكن الأصل في التعريف أن تجمع الذاتيات، وأن تجمع الذاتيات أو الأمور التي تتميز بها الشيء عن غيره، وهذا لا يكون إلا بالجنس والفصل الذي يميز الشيء عن غيره. ولهذا يعرف الأسد مثلا بأنه الحيوان الذي يزأر، بمعنى أن أقل، بأن المرتبة التي ينتمي إليها ذلك الحيوان، ذلك الشيء هو الحيوانية أو الجنس الذي ينتمي إليه هم الحيوانات، وما يميزه عن غيره من الحيوانات أنه يزأر. وكذلك يعرف الإنسان بأنه الحيوان الناطق ونحو ذلك. فقد أشار علي من لا مندوحة لي في مخالفته، ولا مزحلة إلا إلى موافقته، أن أكتب رسالة في مذهب الإمام الشافعي جامعة للتعريف حاوية الأركان والشروط. الأركان والشروط مثل ما قلنا هي أساس في معرفة الصحة والفساد، لأنه لا تنشأ الصحة والفساد إلا من اختلال ركن أو اختلال شرط في المهية. وبهذا يتميز هذا الكتاب مثل ما قلنا عن غيره. ما عدا ذلك فهي من المكملات، أشبه أن يكون عندنا إنسان، هذا الإنسان يتكون من لحم ويتكون من عظم ويتكون من كذا، فهذه الأمور ذاتية. وهناك عندنا لباس، هذا ليس ذاتيا، بمعنى أنه ممكن الإنسان أن يعيش من غير لباس، لكنه لا يمكن أن يعيش من غير رأس مثلا ولا من غير عظام. الأمور الذاتية التي تدخل في حقيقة الشيء هي الأركان والشروط بالنسبة للفقهي أو حتى بالنسبة لغيره. فإذا اختل شيء مثلا، إذا اختل شرط من شروط الحديث الصحيح مثلا، كالضبط مثلا أو العدالة ونحو ذلك، فاختل الحديث ولا يكون حديثا صحيحا. جامعة للتعريف حاوية الأركان والشروط مصورة للأنواع خدمة لصغار المتعلمين. طبعا التصوير أيضا مهم، بمعنى أنه يأتي في آخر، خاصة في النسبة للمعاملات، يأتي بصورة المسألة. كان عندما نفهم مثلا السلم، طيب ما هي صورته؟ كيف نعلم معدل السلم بشرح مثلا لطيف، بحيث أنه نمثله في بشر، أن يقول فلان لفلان كذا وكذا، خدمة لصغار المتعلمين وتخفيفا لأتعاب المعلمين. فسارعت على قصوري البين الواضح إلى تلبيته، وجمعت ما أمكنني جمعه في هذه الوريقات التي سميتها الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس. الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس، طبعا ابن إدريس هو الإمام الشافعي رضي الله عنه. طبعا الإمام الشافعي نسب إلى شافع، وهو صحابي، وهو ابن أيضا صحابي، لأنه شافع ابن السائب، وشافع هذا صحابي، وكذلك السائب صحابي أيضا. جامعة للتعريف حاوية الأركان والشروط مصورة الأنواع مثل ما قلنا. قال التي سميتها الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس، والمأمور من المطلعين الرضا والإغضاء عما ليس متعين الخطأ، ومن المولى سبحانه والإثابة والقبول. مقدمة. قال أعلم أنه ينبغي لكل شارع في فن أن يعرف مبادئه العشرة. طبعا لكل فن 10 مبادئ، إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، فضله ونسبة والواضع، والاسم والاستمداد، حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. يقول أن مبادئ كل فن 10 مبادئ، وهي بمعنى أن كل علم إذا أردت أن تشرع فيه فعليك أن تعرف مبادئه، وعليك أن تعرف 10 من الأمور. هذه الأمور 10 هي الحد بمعنى تعريفه، تعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. طبعا الحكم، العلم بالحكم. طيب ما هو الحكم؟ طبعا الحكم هو عبارة عن تصور بتصديق، بمعنى أن تتصور ذات المسألة، ذات المسألة و يزاد للتصور هذا تصديق. فإذا قلت زيدا فأنت تصورت زيد، وإذا قلت زيد قائم فأنت حكمت عليه بالقيام، بمعنى أنك إذا نسبت إليه نسبة، إذا نسبت لما تصورته نسبة، هذه النسبة حكمية أي نسبة الموضوع المحمول، حينئذ يقال أنك حكمت عليه. فإذا قلت أن الصلاة واجبة فتصورت معنى كلمة الصلاة وأضفت إلى هذا التصور الوجوب بما وهو المحمول، فنسبت المحمول للموضوع، فنسبت الوجوب للصلاة، هذه النسبة هي تسمى التصديق، إيقاع النسبة تسمى تصديقا. فإذا علمت بالحكم أي علمت بوجوب الصلاة فهذا يسمى فقها، وإذا علمت بسنية الوتر مثلا هذا يسمى فقها. فحده العلم بالأحكام الشرعية. طبعا خرج بالأحكام الشرعية الأحكام غير الشرعية، علم حكم العقل مثلا، و الحكم اللغوي مثلا، تمام. فهذا لا يعتبر حكما شرعيا، أن تقول مثلا أن الفاعل مرفوع، تمام، وأن تقول مثلا أن الواحد نصف الاثنين، وأن الكذب لا يقبله العقل ونحو ذلك. فحده العلم بالأحكام الشرعية العملية. المراد بالعملية هي التي تتعلق بعمل، سواء كان ذلك العمل قلبيا في النية مثلا، أو كان ذلك العمل عمل جوارح. ولهذا نقول أن النية مثلا واجبة، النية واجبة في الصلاة وهذا عمل قلبي، أو نقول مثلا أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة هذا عمل لساني، عمل بالجارحة، والركوع واجب أيضا هذا عمل فعلي. فهذه الأحكام كلها هي تعتبر من الفقه، وهي علم بالأحكام الشرعية العملية. أما الأحكام التي لا توجب عملا، بمعنى هي المتعلقة بالتصديق فقط، هذا لا يعتبر فقها، كأن نصدق بالرسالة ونصدق باليوم الآخر ونحو ذلك، ونؤمن بذلك أو نؤمن بصفات المولى تبارك وتعالى، هذا لا يسمى فقها. ولكن الفقه ما تعلق بعمل، يكتسب هذه الأحكام من أدلتها التفصيلية، الأحكام هذه أخرجت واستنبطت من الأدلة التفصيلية هذه الأدلة التفصيلية بمعنى أنها أدلة خاصة ثبتت في الكتاب والسنة بهذه الأحكام. والأدلة عندنا أربعة، إما أن تكون إجماعا، إما أن تكون كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياس. ما عدا هذا يسمى استدلال، نحو الاستصحاب والاستحسان وعمل أهل المدينة ونحو ذلك، وهذه الأمور تسمى استدلالات. فالأحكام الشرعية لابد لكل دليل من حكم شرعي، ولهذا أي مسألة نقرأها في الفقه لابد أن نعلم أن لها دليلا شرعيا خاصا بها، علمه من علمه وجهله من جهله. فنحن عندما نقرأ مثلا في المذهب الشافعي نجد أي مسألة في هذا المذهب سنجد أنها لها دليل. نقول مثلا أن من شروط البيع أن يكون، أي البيع ليس مؤقتا. طيب عندما نقول أنه ليس مؤقتا ما هو دليلك؟ سنجد مثلا أن في كتب الفروع يقولون أن التوقيت يخالف التأبيدة، لكن هذا ليس دليلا، هذه علة. ولكن عندما نغوص في كتب أخرى أوسع نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنين، هذا هو الدليل، بمعنى هذا هو الدليل من السنة، وقد يكون دليلا من الكتاب، وقد يكون إجماعا، وقد يكون قياسا. تمام. ولهذا نجد أن أكثر الأحكام الموجودة فيها علل، الموجودة في كتب الفروع فيها علل. طبعا هذه العلل ليست أدلة بذاتها، وإن كانت ممكن أن نلحق غيرها بها، ممكن أن نأتي بمسألة أخرى ونقيسها عليه. نقول مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السنين، وأخذنا منه شرطة أن البيع لابد أن لا يكون معلقا. ونقول مثلا أن الإجارة مثل هذا، أي مثل البيع في ذلك، قياسا عليه. فمن باب القياس ألحقنا الإجارة بالبيع، وألحقنا مثلا الهبة بالبيع ونحو ذلك في هذه الشروط. ولكن هذا لا يعني أن الأساس ثبت بالقياس، لكن الأساس لابد أن يثبت بدليل شرعي ويقاس غيره عليه. وما وجدناه من كتب الفروع من العلل فهذه ليست أدلة بذاتها، وإنما الدليل إن هو الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. والعلل التي نراها ممكن أن نقيس المسائل الحادثة عليها غيرها، ولكن لا تصلح هي أن تكون أصلا، ولا بد أن نفتش ما هو الأصل الذي أخذت منه. ولهذا نجد مثلا في بعض المسائل أن العلل التي أوردها الفقهاء هي مأخوذة، أو هي مأخوذة من أصل آخر قيست عليه، ولهذا نحتاج أن نفتش عن هذا الأصل الذي أخذ منه. الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، من أدلتها مثل ما قلنا التفصيلية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسواء كانت وردت بنصها أو تحتاج إلى استنباط في أخذها. ولهذا قالوا في مثلا أقيم الصلاة، قالوا هي أمر والأمر الوجوب، ينتج ذلك أن أقيم الصلاة الوجوب وأن الصلاة واجبة. فأهل الأصول يتكلمون على أن الأمر الوجوب، ولكن الفروع أهل الفروع يتكلمون عن الحكم الذي هو ثمرة أن الأمر الوجوب، بمعنى أنهم يغيصون في المسائل الفرعية لكي يتحصلوا على ذلك الحكم الذي ينشدونه. فهم يبحثون عن 5 أحكام، وهي الوجوب والندب والكراهة والإباحة والتحريم. هذه الأحكام الأصولي إنما يبحثوا عن القواعد الأساسية لها، بمعنى يبحث عن هل الأمر يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب، وهل النهي هل يفيد التحريم أو هو مشترك مثلا ما بين التحريم والكراهة وغير ذلك. ويتكلم الأصولي عن قواعد في ذلك، ولكن الفقيه هو يهتم بتنزيل هذه القواعد على الأحكام الشرعية الفرعية في الكتاب والسنة، ويهتم باستخراج هذه والثمر التي نستخلص منها هذا الحكم. فنظر الفقيه إلى ناتج القياس، ما هو الناتج؟ أن مثلا أن النبيذ حرام الخمر، ونظر الأصولي إلى ماهية التركيب الذي يكون منه القياس، بمعنى ما هو الأصل، ما هو الفرع، ما هي شروط الأصلية، ما هي شروط الفرع. ولهذا الأصوليون لا يهتمون كثيرا بالأمثلة. طبعا موضوع الفقه أفعال المكلفين، المكلف بمعنى البالغ العاقل، موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين بمعنى من كلفهم الشارع يهتم. أما غيرهم فلا يهتم بأفعالهم، وإن كان يهتم بأفعال غيرهم المتعلقة بهم. ولهذا نجد مثلا أنه يجب على ولي الصبي أن يعلمه الأمور دينه، سواء كانت واجبة أو غير واجبة ولكنها مشتهرة كشرائع الدين الظاهرة، ولو غير واجبة السواكي مثلا، هذا واجب على أن الولي الصبي أن يعلمه. فالوجوب هنا ينصرف على غير المكلف هنا لتعليم، فالوجوب هنا ينصرف إلى المكلف في تعليم غير المكلف، ويكون واجبا عليه ذلك. ونرى مثلا أنه يجب على ولي الصبي مثلا أن يعلمه علم الكلام مثلا، أو ما يحتاج له، أو ما لا يسع تركه، حتى صفات النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك التي يذكرها، هذه واجب عليه أن يتعلمها الصبي. ونجد أن ولي الأوقية من المجنوني ونحو ذلك يجب على وليه أن يحفظ ماله. هذه أمور متعلقة، ليست متعلقة بغير المكلف، وإنما متعلقة بالمكلف فيما يختص به غير المكلف. موضوع أفعال المكلفين فائدته امتثال الأوامر واجتناب النواهي التي هي الأساس، امتثال أوامر المولى تبارك وتعالى واجتناب النواهي الواردة في الشرع. طبعا الأمور المباحة يستوي فعلها وتركها، والأمور المندوبة هي داخلة في الأوامر، والأمور المكروهة هي داخلة في المناهي. ولكن إنها الشرع نهيا غير جازم فهذا يسمى مكروها. أما خلاف الأولى فهو ناتج عن المسائل أو عن مخالفة الأمر المندوب. وإن كان مخالفة الأمر المندوب قد يصل به الحال، أي مخالفته، إلى الكراهة، وذلك في نحو ما لو كان المندوب شديد الطلب من الشارع. ولهذا قالوا مثلا في غسل الجمعة، قال الفقهاء في غسل الجمعة أن غسل الجمعة تركه مكروه، وخالفوا الأصل الذي هو أن ترك المندوب خلاف الأولى إلى الكراهة، وسبب الكراهة هنا شدة طلب الشارع له، ولهذا قالوا فيه بالكراهة ولم يقولوا فيه بخلاف الأولى. شدة طلب الشارع له أن الشارع مثلا قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وتسل يوم الجمعة ولو كأس بدينار، فهذه الأمور رفعت ترك المندوبي إلى الكراهة لهذه المسألة. طبعا اسمه علم الفقه، مسائله هي القضايا التي تذكر فيه أن قراءة الفاتحة مثلا واجبة، أن الاختيار شرط من شروط العاقدين، تمام. اسمه علم فقهي. طبعا الحنفية قد يطلقون علم الفقه أيضا على علم الكلام، ولهذا قد يسمونه علم الفقه أو الفقه الأكبر. علم الفقه واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس كما قلنا، ما سوى هذا يسمى استدلالا ولا يسمى دليلا. حكم الشارع فيه الوجوب العيني فيما توقفوا عليه صحة العبادة والمعاملة والمناكحة. إذا كان شيء يتوقف عليه صحة العبادة أو المعاملة أو المناكحة، هذا يعتبر واجبا عينيا يجب على الإنسان أن يتعلمه. ولهذا لا يجب على الإنسان أن يتعلم الحج إلا إذا عزم على أن يحج وتبقى وقت ودخل وقت التعلم، بمعنى أنه لو لم يتعلم في تلك الفترة لأدى به إلى أن يفعل شيئا من الأركان أو من فروض الحج على غير جهته، حينئذ يجب عليه أن يتعلم إذا دخل ذلك الوقت. لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام إلا إذا أراد أن يصوم مثلا أو قرب وقت الصيام. ولهذا نجد أن من أسلم يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة كي يصلي. طيب متى يدخل وقت تعلمه للصلاة؟ يدخل وقت تعلمه للصلاة إذا بمجرد أن يسلم يدخل وقت تعلمه للصلاة، لأنه تتوالى عليه الصلوات صلاة بعد أخرى. لكن أحكام الصيام مثلا لا يجب عليه أن يتعلمها إلا إذا قرب دخول رمضان، بحيث أنه تبقى من وقت نية الصوم وقتا يسعى التعلم، هذا الوقت يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. ومثل هذا في الحج والزكاة مثلا، الشخص الذي ليس عنده مال زكوي لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. وبالنسبة للمعاملة كذلك، الشخص الذي يبيع ويشتري عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء. من لم يعرف البيع فلا يبيع في أسواقنا، يروى عن سيد عمر الخطاب. وكذلك المناكحة، من أراد أن يتزوج فعليه أن يعلم أحكام النكاح، ومن أراد أن يزوج أيضا فعليه أن يتعلم أحكام النكاح المتعلقة به وليس متعلقة بغيره. فيجب على الزوج مثلا أن يتعلم الأحكام الخاصة بالزوج والتي يحرم عليه أن يفعل غيرها، فإن كان متزوجا على أخرى فيجب عليه يتعلم أحكام القسم، وإن كان مثلا لا يعرف أحكام نفقة الزوجة وكسوتها لابد أن يعلمه لكي لا يفعل شيئا مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى. الكتاب والسنة والإجماع والقياس، حكم الشارع فيه الوجوب العيني فيما تتوقف عليه صحة العبادة والمعاملة والمناكحة، والكفائي فيما زاد على ذلك إلى بلوغ درجة الفتوى. الوجوب الكفائي فيما زاد على هذه الأمور إلى بمعنى زاد على ذلك، بمعنى ما زاد على الوجوب العيني. إلى متى؟ إلى أن يبلغ درجة الفتوى. طبعا درجة الفتوى في المذهب الشافعي تحتمل عدة أمور. الدرجة الأولى عندنا درجة الإمام الشافعي نفسه، وهو يسمى مجتهد المذهب. الدرجة التي بعدها المجتهد المنتسب، بمعنى أنه هناك عندنا جملة من أصحاب الشافعي كانوا من تلاميذ الشافعي الأخذين طريقته، ثم صاروا أرباب مذهب مستقل، هذا يسمى مجتهدا منتسبا، كالإمام المزني مثلا والإمام أبو ثور. فهؤلاء كانوا من أصحاب الشافعي ثم صار لهم مذهب مستقل. كذلك من درجات الفتوى عندنا في المذهب الشافعي، من درجات الفتوى في المذهب الشافعي مجتهد المذهب. طبعا مجتهد المذهب هم كثر من أصحاب الشافعي والأخذون عنه طريقته، والمخرجون المسائل التي تطرأ عليهم على قواعد الإمام الشافعي. إذا خرجوا المذهب على قواعد المذهب، على قواعد الإمام الشافعي وعلى فروعه، فهؤلاء يعتبرون مجتهدي المذهب. وهم أيضا كثر، مثل الإمام البويطي مثلا، ومن الرجال القديم مثل الإمام الزعفراني وغيرهم. كذلك المرتبة الثالثة مراتب الفتية هو المجتهد، ما يقال له المجتهد أو مجتهد الفتية، مثل الإمام النووي والإمام الرافعي. فهؤلاء وقد يقال لهم هؤلاء مجتهدي الترجيح أو مجتهد الفتية. هؤلاء يرجحون الأصح بمذهب الإمام الشافعي نفسه، وكذلك الأصح بمذهب أو بين أقوال مجتهدي المذهب. فإذا ورد أن أحد من أصحاب الشافعي أكثر من قول، أو ورد له قول مطلق والآخر مقيد أو مجمل ومبين، فهؤلاء يأتون بالراجح من هذه الأقوال، وكذلك أيضا في من أقوال الإمام الشافعي من باب أولى. طبعا ما سوى هذا يسمى حملة فقه. حملة فقه بمعنى الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، اجتهاد الفتية، الذي يسمى حامل فقه. وهل يجوز له أن يفتي أو لا يجوز له؟ محل خلاف. والإجماع الفعلي مثل ما يقول الحي عبد الله بن حسام الفقيه على أنهم تعتبر فتواهم، يعتبر فتواهم، يعتبر ما قالوه واستبطوا. غير هذا، الأدنى من هذا يسمى ناقل، وهذا ليس مفتي. ناقل هذا ليس مفتيًا. فعندما تنقل، عندما تنقل مسألة، وهذه المسألة منصوص عليها في المذهب، هذا لا يسمى فتية. فمن يسأل مثلًا عن حكم الأوتار في المذهب الشافعي، فنقول له أن حكم الأوتار حرام، أو يسأل عن حكم الكوبة، نقول له أن حكم الكوبة حرام، أو يسأل عن مثلا عن حكم أكل الحيوان البرمائي الذي يعيش في البر والماء، السلحفاة، فنقول أنه لا يجوز في المذهب الشافعي. فهذه الأمور عندما نتكلم فيها، فنحن نتكلم عن نقل في المذهب، هذا لا يعتبر فتية. الفتية هو عبارة عن استنباط، وذكر هذا الإمام ابن الصلاح، فصل مراتب الفتوى، ومن أحب أن يرجع لها، ونقلها عنه أيضا الإمام النووي. طبعا نسبته إلى سائر العلوم، طبعا أي معقولين بينهما أربع نسب، إما أن يكون بين هذين المعقولين تساوي، وإما أن يكون بينهما تغاير، وإما أن يكون بينهما عموم مخصوص مطلق، وإما أن يكون بينهما عموم مخصوص وجهي، وإما أن يكون بينهما تساوي، وإما أن يكون بينهما تغاير، وإما أن يكون بينهما عموم مطلق، وإما أن يكون بينهما عموم مخصوص وجهي. فالمتساويان مثلا كأن نقول الإنسان والحيوان الناطق فهذان متساويان. نسبة التغاير كإنسان ولا إنسان أو لا متغيران. نسبة العموم والخصوص الوجهي كإنسان وأسود مثلا، إنسان وأسود، فيجتمعان في شيء وينفرد الأسود بشيء وينفرد الإنسان بشيء. نسبة العموم والخصوص المطلق إذا اجتمع الأمران في شيء وانفرد أحدهما بشيء، فالعموم والخصوص الوجهي أن ينفرد كلاهما بشيء، والعموم والخصوص المطلق أن ينفرد أحدهما بشيء. طيب، ما هي نسبة الفقه إلى غيره؟ بمعنى هل هو يساوي علما آخر أو هو يدخل في علم آخر كدخول الإنسان في الحيوان ويعتبر أخص والآخر أعم، من أقل أفراد الثاني أكثر أفراد، أو يعتبر عموم مخصوص وجهي بينه وبين غيره من العلوم أو أحد من العلوم، أو أنه هو مغاير لبقية العلوم. لا، الفقه مغاير لبقية العلوم، وكل معقولين بينهما لا يخلو الحال في اثنين من المعقولات أن يكون بينهما أحد هذه النسب الأربعة. فعموم العلم الفقهي يغاير جميع العلوم الأخرى. ما هو فضل علم الفقه؟ أنه يفوق على سائر العلوم. يفوق على سائر العلوم، سائر هنا تطلق على معنيين، يطلق سائر على بقية ويطلق سائر على جميع. والمراد هنا أنه يفوق على سائر العلوم، أي على جميع العلوم غير الفقهية. تمام، فهو يفوق على هذه العلوم كلها. وكذلك علم الكلام يقولون أنه يفوق على غيره من العلوم، وعلم أصحاب علم الحديث يقولون كذلك، وكذلك علم التجويد يقولون كذلك، وعلم التفسير يقولون كذلك. عموما فضله فوقانه على سائر العلوم. من هم الذين وضعوا علم الفقه؟ الأئمة المجتهدون. ولهذا عندما تأخذ مسألة من مقلد فحينئذ أنت لم تأخذ فقها، وإنما الفقه هو قول المجتهد وليس قول المقلد. والمقلد هنا الآن هو ناقل فقط لما قاله إمامه. فواضعهم الأئمة المجتهدون، وواضعه هنا هو الإمام الشافعي رضي الله عنه، وكذلك من سار على دربه في طريقته الاستنباط، في أخذه بالأصول وفي أخذه بالقواعد وفي فروعه رضي الله عنه. فمن استنبط شيئا من كلام الإمام الشافعي وسار على دربه وطريقته الاستنباط، فهذا يعتبر من المذهب الشافعي. وإن كان وينسب للإمام الشافعي، وينسب لمذهب الشافعي ولا ينسب للشافعي، ينسب لمذهب الشافعي ولا ينسب للشافعي. فيقال مثلا قال الشافعية كذا، ولا نقول قال الشافعي كذا وكذا. فالأقوال التي جاءت بعد الإمام الشافعي من أصحابه هذه تعتبر من أقوال الشافعية في المذهب. ولهذا إذا خالف قولهم قول الشافعي رضي الله عنه فالعبرة بالأخذ بما قاله الشافعي رضي الله عنه إلا في حالات يسيرة يتكلم عليها من يتكلم في مصطلح الشافعية، وكان يكون علق قوله مثلا بصحة الحديث ونحو ذلك، فيأخذون القول الموافق للحديث لأن الشافعية علق قوله في هذه المسألة به. ولكن الأصل المضطرد أن يكون قول الشافعي هو الأصل، وكذلك مستنبط من المسائل التي لم يذكرها الإمام الشافعي وكانت على قواعده على قواعد مذهب، فهذه أيضا تعتبر من المذهب الشافعي. ونجد بعض الأحيان أن هناك أقوال لأصحاب الشافعي تخالف قول الشافعي، وكثيرا ما تأتي هذه الأقوال لعدم معرفة صاحب ذلك القول أن للشافعيين نصا في المسألة، فهو يجتهد فيها ويأتي بقول وقد يكون قوله مخالفا لقول الشافعي في هذه المسألة، وقد يكون مثلا قوله أو استنباطه في مخالفة المذهب الشافعي ونظر الأصول التي بنى عليها الشافعي قوله فرآها تختلف عن الفرع الذي ذكره، أو قد تكون مثلا أنه خرج مسألة على نص آخر في نظير المسألة الإمام الشافعي كغسل يوم الجمعة مثلا وغسل يوم العيد، فالإمام الشافعي له نصان في متغايران في هذه المسألة، ولهذا توجد فيها هاتين المسألتين نصان وقولان مخرجان. فيرى مثلا بعضهم أن نص الإمام الشافعي بأن غسل العيد يدخل من نصف الليل، لا، الأولى أن يدخل من الفجر مثل غسل الجمعة تخريجا على قوله في غسل الجمعة، ويرى أن قوله في الجمعة أولى من قوله في العيد، ويرى بعضهم العكس أن قوله في العيد هو أولى من الجمعة، ولهذا عندنا نقول في العيد مخرج أنه يدخل وقتها من الفجر، عندنا نقول أيضا مخرج في غسل الجمعة أنه يدخل وقتها من نصف الليل. وهناك من يقول وهو المعتمد أنه يبقى نص الإمام الشافعي على حالهما، بمعنى أن غسل الجمعة يكون من الفجر وغسل العيد يكون من نصف الليل. وعموما هناك حالات يسيرة قد يتكلم فيها أصحاب الشافعي على خلاف ما قرره الإمام الشافعي، وهذا من أندر ما يكون، وأكثره لم يكن كله مؤولا. طبعا هذه مقدمة في علم الفقه، ونكتفي بهذا القدر هنا، ونكمل إن شاء الله معكم في أول كتاب الطهارة في الدرس القادم.